أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغنينا بفضلك عمن سواك. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الرحمة، سائلين الله تعالى أن يسدد وإيانا، أن يسدد خطانا وخطاكم، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. ولازلنا نستمد عون الله تعالى وتوفيقه فيما يتعلق بأمر العمل الصالح. يطالعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل عبد يبعث على ما مات عليه، كل عبد يبعث على ما مات عليه. بمعنى أن الإنسان الذي يوفق للاستمرار للعمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى حتى يلقى الله عز وجل وهو على هذا العمل، يلقى الله يوم يلقاه وهو صالح بإذن الله. أما إذا عاش الإنسان مقطوع الصلة بالله، بعيدا عن الله، معرضا عن منهج الله، فيوم يبعث يبعث على ما مات عليه، من كونه معرضا عن الله، من كونه نسي الله فنسيه الله. فكل عبد يبعث على ما مات عليه. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بعبده الخير يستعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لعمل صالح قبل الموت وأن يقبضنا عليه. وهناك أدلة تؤكد على هذه الحقيقة مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء أن رجلا في أثناء أدائه لفريضة الحج وقصته ناقته، ضربته ضربة قاتلة أودت بحياته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: لا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه. ليه؟ لأن المحرم لا يغطي رأسه. وقال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى الإنسان اللي بيموت أثناء الحج، الحديث قال يبعث يوم القيامة ملبيا. وثبت أيضا في شأن الشهداء أن الشهيد يبعث يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك. الشهيد من السنة أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، ويبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فكل عبد إذن يبعث على ما مات عليه. فلأجل أن يموت الإنسان ويختم له بخير، والعبرة كما تعرفون حضراتكم بالخواتيم، لابد لكي يصل الإنسان إلى هذه الخاتمة لابد وأن يستمر. فالحسنات تولد غيرها. يقولون: إذا رأيت الرجل مقيما على طاعة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل مقيما على معصية فاعلم أن لها عنده أخوات. فالحسنة تسلم لغيرها. ويقولون أيضا: من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يبقى البداية كانت منين؟ كانت من شاب، كانت من بداية الحياة. فإذا الدعوة إلى العمل الصالح لكي يختم الله تعالى للإنسان بخير، وإنما العبرة بالخواتيم. ها، زي بالضبط ما بيكون في واحد بيجاوب عن أسئلة ممكن يبقى في نوع من القصور في أوائل الأسئلة، ولكن يأتي بعد ذلك فيجيب ويجيب ويمهر ويعلو، فإذا بما أجابه من صواب يمحو ما كان من سيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى وما بقي، ومن أساء فيما بقي عوقب بما مضى وبما بقي. فالشاهد أنه لابد للإنسان من أن يعمل لأجل حسن الخاتمة، وعمله لأجل حسن الخاتمة يستتبع بالتالي ويستلزم أن يعيش على طاعة طيلة حياته، فإنه لا يدري متى يموت ولا أين يموت ولا كيف يموت. الذي استأثر بعلم مكان الموت وزمان الموت وطريقة الموت إنما هو الله سبحانه وتعالى. وحياة المرء بين نفسين، بين نفس يخرج وقد لا يدخل، أو يدخل وقد لا يخرج، ومن ثم لابد من الاستعداد دائما. استعد للقاء الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. الشاعر يقول: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صبايا يرتجى طول عمرهم وقد رهقت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. أنت لا تدري ماذا متى تموت ولا كيف ولا أين، فاستعد للقاء لا في أي لحظة، في صيف في شتاء في شباب في شيخوخة في صحة في مرض، لابد دائما وأبدا أن تعد نفسك للقاء الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح. أذكر حضراتكم موقفا قرأت أن رجلا كان يدمن تلاوة القرآن، يدمن القرآن كثيرا جدا، فجاءته المنية قبرت روحه وهو يقرأ قول الله تعالى في سورة ياسين: إني إذا لفي ضلال مبين. فاستغرب الناس كيف لهذا الرجل الذي عاش حياته كلها يقرأ القرآن يختم له وهو يقول إني يقرأ قول الله تعالى إني إذا لفي ضلال مبين. فرآه بعض الناس بعد مماته في المنام قال: ماذا فعل الله بك؟ قال: أمرت أن أقرأ ما بعدها، بعد إني إذا لفي ضلال مبين قرأ: إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون. كل عبد يبعث على ما مات عليه. ولعل حضراتكم سمعتم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أن أحد الناس سمع من داخل قبر رجلا يتلو سورة الملك، سمع رجلا يقرأ في داخل المقبرة يقرأ سورة الملك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: هي المنجية، هي الواقية، هي كذا وكذا. فاللي ربنا يكرمه ويحافظ على الطاعة، يحافظ على الأعمال الصالحة، سيبقى محبا لهذا الخير وسائرا عليه وسالكا سبيله حتى يلقى الله تعالى يوم يلقاه وهو عنه راض. بعض السلف الصالح يقول: إذا حضرت الإنسان الوفاة يأتيه ملكان، ملكان فيجلسان أحدهم عند رأسه والآخر عند قدميه، فيقول أحد الملكين للآخر: شم رأسه، فيشم رأسه يقول: أجد في رأسه القرآن. ثم يقول له: شم جوفه، فيقول: أجد في جوفه الصيام. ثم يقول له: شم قدميه، فيشم قدمي ويقول: أجد في قدميه القيام. فيقول الملك لصاحبه: هذا عبد حفظ الله فحفظه الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يحصل إيه؟ تتنزل عليهم الملائكة. إمتى؟ ساعة الاحتضار، ساعة خروج الروح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه النتائج وهذه الخيرات لا تتأتى من فراغ، وإنما تحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى بذل، وإلى تضحية، وإلى استمرار للعمل الصالح. فإن الأعمال الصالحة تسلم لغيرها، حتى يكون آخر ما يلقى الإنسان عليه ربه أن يكون عمل عملا صالحا. فمن مات على العمل الصالح بعث يوم القيامة على هذا. ولعلنا مع إقبال شهر رمضان الكريم والفرص تزداد فيه للتزود من الطاعات والاستكثار من الخيرات، يكون فرصة لننعم بالقرب ويعني الصحبة مع كتاب الله ومع طاعة الله ومع خيرات الله سبحانه وتعالى التي تتوالى في هذا الشهر الكريم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما في رضاه، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وخير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم وفقنا لذلك وجعلنا أهلا له. طيب معنا اتصال، أول اتصال أخ صلاح من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا شيخ أنا يعني ولله الحمد أصوم 2 والخميس. نعم. لكن هذا الخميس يعني بكرة إن شاء الله لقد اقترب شهر رمضان، يعني لم يبقى له يعني يومين، فهل يجوز أن أصوم الخميس؟ لأني قد سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر عندما يقترب شهر رمضان. حاضر. فهل أصوم هذا الخميس إن شاء الله؟ حاضر إن شاء الله. أجاوب حضرتك. جزاك الله خير. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا الأخت أم عبد الرحمن من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سؤال حضرتك. هو سؤال يخص أختي وخاطبها يعني. نعم. هي في حيرة كبيرة وتتحرج أن تسألك. نعم. هي نعم. بنفسها. تفضلي. يعني هي مخطوبة من شاب ملتزم في الظاهر، يعني ما في لحيته ويصلي للجماعة إلى آخره، لكن دامت خطبتهما سنة كاملة. في الأول كان لا يتحدثان عبر الهاتف، ثم صارت خلوة بينهما فقبلها يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي تريد أن تعرف أن هذا الزوج غير صالح وماذا عليها أن تفعل، هل تتركه أم تجاهد نفسها؟ حاضر ماشي. حاضر. بارك الله فيك. الله يتقبل منهم. معنا الأخت أم محمود من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منكم. جزاكم الله خيرا بشكر الشيخ محمد حسن والشيخ محمود حسن على المجهودات. ربنا يبارك فيك ويسدد خطاك جميعا يا رب. بقول لحضرتك يا شيخ طلعت، أنا عندي سؤال. يعني أنا سمعت من بعض العلماء يعني أنهم اختلفوا فيه، عايز أعرف حكم الموسيقى بدون أداء صوت. بدون إيه؟ بدون أداء صوت، يعني موسيقى بس. طب حضر. وبعدين عايز أعرف طبلة والإنشاد الديني المصاحب للآلات الموسيقية، وهل صحيح العلماء اختلفوا في موضوع الموسيقى ده بين الحلال والحرام؟ حاضر. معلش في سؤال تاني، هل يجوز للخطيب يعني أن يرى خطيبته شعر خطيبته لأول مرة يعني؟ يعمل إيه؟ يراه للخطبة. يرى شعرها يعني. يرى شعرها هي منتقبة. طب حضر. وجزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا الأخت عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. سمحت يا شيخ. أنا لي أخويا شقيقي كان يعلم بحكم اللحية بوجوبها بإطلاق اللحية، لكن بعد كده يعني إيه حلقها، وبيلزم والدتي حاليا إن هي تديله فلوس عشان ينزل يحلقها عند الحلاق يعني. فدلوقتي انا قلت لها انت يعني عليك وزر وكده، فهي كانت جايبه له من فتره مكنه ومكنه حلاقه، فانا رفضت انها يستعملها علشان يعني هي طيبه وكده، وقلت لي قلت لها عليك وزر وكده، فهي قالت لي اعمل ايه مش يعني مش عارفه اهديه او انا كنت سبب في هدايته يعني. اقول له كلمه كويس فما استجبش ليها، فاحنا مخبينها منه. فدلوقتي يعني اديها له ولا يعني اعمل ايه؟ حاضر ماشي. حاضر يا شيخ. سمعت. حاضر مش حاضر. طيب سؤال. ايوه فيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الاخت محمد القليبية. ايوه لو سمحت انا عندي سؤالين. ايوه السؤال الاولاني عايز اعرف ان انا ينفع في فتره الحيض في رمضان اخد حاجه مثلا عشان اصوم رمضان كامل؟ حاضر. السؤال الثاني انا يعني بحفظ القران الحمد لله يعني، بس وقت الفتره دي ينفع ان انا اراجع محفظته او احفظ جديد؟ ده بالنسبه لفتره الحيض يعني. في الفتره دي. حاضر. وفي سؤال كمان لو سمحت، عايز اسال عن هدايا، عن هدايا عيد الام اللي بيجيلي في المدرسه، انا مدرسه، الهدايا اللي بتجيلي انا مش بقول لحد حاجه، او انا اصلا ما بعرفش امنع الهدايا دي، انا نفسي ما اخدهاش، خايفه اكون معاها حرام ولا حاجه، بس انا مش عارفه اطلب من الواد حاجه زي كده، فيعني هل دي يبقى حرام؟ طب حاضر، شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب حاضر، بسم الله الرحمن الرحيم. معنا مجموعه الصلاه، الاخت التي سالت بدايه عن صيام ما قبل رمضان بيوم أو يومين. في حديث يقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. فالمنهي عن، حتى نصحح المعلومة، المنهي عنه هو ألا يصوم الإنسان خصوصا دون أن يكون له عادة سابقة، ولكن لو أن للإنسان عادة أنه يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم يوم، لا مانع حينئذ من أن يباشر ما كان يعتاده، فإذا كان يصوم الاثنين والخميس يظل على ما هو عليه، لكن النهي إنما ينصب على من ليس له عادة. وعلى ذلك صاحبة السؤال تصوم الخميس ولا حرج في هذا مطلقا طالما اعتادت على هذا قبل هذا اليوم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنها. السؤال الثاني اللي هو الأخ الله يصلح حال الجميع الذي ملتزم في الظاهر ولحية وما إلى ذلك، أو يعني بيصلي جماعة فخلى بمخطوبته وحدث بينهما قبلة وما إلى ذلك. طبعا المسألة يعني تعتبر مشتركة ما بين هذا الأخ وتلك الأخت، لم يكن لهذا الإنسان أن يصل إلى ما وصل إليه إلا أنها ساعدته على ذلك وهيأت الظروف المناسبة لأن يتناول منها شيئا لا يجوز له شرعا أن يفعله. وهذا أيضا سببه أننا نستسهل ونفرط فيما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الخاطب ومخطوبته. الخاطب والمخطوبة أجانب لا يجوز لهما يعني أن يفعل شيئا مما يفعله الآخرون كأزواج، الخلوة والخروج وطول المحادثة في التليفونات ومثل هذا اللي ورد في السؤال، كل هذا سببه أننا تهاوننا وأدينا بأنفسنا إلى أن نقع في مثل هذه المحظورات. ومن ثم فإن الخطأ خطأ مشترك، الخطأ خطأ مشترك. لو أن هذا الإنسان، ده من وجهة نظري، لو أن هذا الإنسان اعتذر عما بدر منه ويعني أحس بالندم على ما سلف واعتذر إلى الله سبحانه وتعالى وتاب إلى الله عز وجل مما حدث منه، ونفس المعنى يطلب من الأخت أيضا، نفس المعنى يطلب من الأخت أيضا، لأنه زي ما بيقولوا كده إذا أردت فاطمة فكن عليا، يعني أنا أعيبه هو ولا أعيبه هي، أقول لها أقول له أخطأت وهي لم تخطئ، الخطأ مشترك. وكما هو أخطأ ووقع فيما وقع فيه، هي أيضا أخطأت حين وقعت فيما وقعت فيه، بل إن ربما المسألة تتعلق بها تعلقا أكثر، هي التي أتاحت له هذه الفرصة، ولو أنها تمسكت ومنعته من هذا ساعتها ما كانش وصل إلى ما وصل إليه. فإذا كان حدث ندم ويعني شيء من الأسف على ما حدث ونعزم على ألا نعود إلى ذلك في المستقبل ونبدأ نقلل من الاحتكاك وكثر الكلام في التليفونات وما إلى ذلك، أرجو أن يكون ده إصلاح لما أعوجه. أما إذا كانت المسألة يعني استمرار في هذا الطريق ومحاولة لنيل ما هو أكثر من هذا أو مثل هذا يعني، فأرى بقى أن المسألة بهذا الشكل لا تصلح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يعوض الجميع خير. لكن أقول أنه ده خطأ مشترك، الأخت مخطئة وأهلها أيضا حين سمحوا لهم بالخلوة مخطئون، وهذا الأخ مخطئ لا شك، لكن نسأل الله أن ربنا يهدي الجميع، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بالنسبة لموضوع الموسيقى والإنشاد الديني والكلام ده كله كلام يعني أنا مش هأخوض في التفاصيل أكثر من أن أقول إن وقت المسلم، وقت المسلم ليس فيه ما يضيعه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه والذين هم عن اللغو معرضون. إيه هو اللغو؟ اللغو هو ما لا يعود على الإنسان بفائدة في دين ولا في دنيا، ما لا يعود على الإنسان في دين ولا في دنيا بفائدة، إنما كلامه خلاص، تضيع وقت فيما لا فائدة من ورائه. ونحن كمسلمين الواجبات عندنا أكثر من الأوقات، يعني لو اليوم 48 ساعة مش 24 ساعة، أعمالنا ستكون كثيرة جدا، لأن ال 24 ساعة أصلا ما بتقضيناش، وبنضطر نأجل مواعيد وبناخد مواعيد واثنين وثلاثة، وأوقات المسلم كلها في طاعة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن، زر مسلما، اوصل رحما، اقضي حاجة مسلم في أمر ما من الأمور التي تعود عليك بنفع في دينك أو دنياك. لكن هذه الأشياء اللي بيسمعها الإنسان يضيع بها وقته وتدخل على قلبه، وهي ليست من ذكر الله مطلقا، لا يستطيع أحد أن يقول إن أنا بأذكر الله بالموسيقى، ها إن أنا لما بسمع موسيقى يبقى أنا كده في الحالة دي ده بيتحس في ميزان حسناتي، محدش قال الكلام ده. فما لم يرجو الإنسان من العمل ما يقربه من الله أو يبعده عن الله، يبقى إيه؟ لا فائدة من ورائه. وزي ما قلنا: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ولا ندخل بقى في تفاصيل بقى مين أباح ومين أجاز، أنا ما بدورش على الرخص، ها لو يعني زي ما بيقولوا كده: إذا تتبعت شاذ العلماء حملت شرا كثيرا، ومن تتبع الرخص ضيع الأحكام، ولو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. فأنا هدور بقى أصل العالم الفلاني قال دي مباحة، والعالم الفلاني قال دي جائزة، والعالم دي مش مهمتي. أنا مهمتي أن أبحث عن العزائم، عن الفضائل، عن الأشياء التي تقربني من الله سبحانه وتعالى. ومسألة الإنشاد الديني، إيه المنع أن أنا أسمع إنشادا دينيا لا تصاحبه موسيقى؟ والإنشاد شعر، حسنه حسن وقبيحه قبيح، طالما كلام طيب، كلام بيذكر بالله، كلام بيثني على الله بما هو أهله، ما فيش مانع أن نسمعه. أما الآلات الموسيقية في بقى أحاديث تانية: يأتي على أمة زمان يستحلون الحرى، أي الفروج، الحرى والحرير والمعازف. والمعازف ومعنى يستحلون يعني أنها ليست حلالا، وهم الذين يأتون لها بما يجعلها حلالا من عند أنفسهم. أيا كان البعد عن الشبهة والطمأنينة القلب بأن يستمع إلى شيء لا شبهة فيه ولا ريب، ها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس. بالنسبة لرؤية الخاطب لشعر مخطوبته، لا يجوز شرعا. الخاطب إنما يرى من المخطوبة وجهها وكفيها، وجهها وكفيها، من خلال رؤية الوجه يستدل على الجمال، ومن خلال رؤية اليدين يستدل على سلامة البدن وخصبه وخلوه من الأمراض. إنما النهاردة هبص لشعرها وبكرة بص لحاجة تانية، لا. عايز أعرف وصف شعرها إيه؟ مفيش مانع أمي، أختي، خالتي، عمتي، تروح وتشوفها وتصفها له، تقول له دي تخينة، دي رفيعة، دي شعرها صفة كذا أو كذا. لكن أنا لازلت في مرحلة لا تسمح لي بهذا المعنى. الأنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أنظر إلى إيه؟ إلى الوجه والكفين. الوجه تعرف به خصب البدن، واليدين تعرف، أو الوجه تعرف به الجمال، واليدين بهما خصب البدن. والله أعلم. معنا اتصال من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت هبة. أيوة السلام عليكم. اتفضلي حضرتك. وعليكم السلام. كده ليا سؤال يا شيخ بعد إذنك. اتفضلي. بقول لحضرتك أنا دلوقتي متزوجة ولسه أو أنجبت من بقالي شهرين بالظبط. فبالنسبة للوسيلة يعني اللي أنا باخدها وكده المنع الحمل فهي برشام. فالبرشام بينزل لي نقط دم، فمش عارفة مين هيقدر أصلي بيها ولا لأ بالنسبة للصلاة للصيام ده على طول. يعني الدم ده بيجي على طول بصفة دائمة؟ يعني تقريبا كل يوم، يعني كل يوم نقط كده حاجات بسيطة. يعني بقالك شهرين؟ أنا لا، دي الوسيلة اللي أنا باخدها، أنا لسه أنجبت من شهرين بالظبط. ولا زال الدم بينزل حتى هذه اللحظة؟ طيب حاضر. فكنت عايز أعرف بالنسبة للصيام وللصلاة وللجماع ينفع ولا ما ينفع؟ حاضر ماشي. معلش ليه سؤال تاني بعد اسم حاجة؟ نعم. الاغتسال من الجنابة بس ماله؟ كنت عايز أعرفه بالتفصيل يعني إيه. كانوا بيقول إن هو لا، ما حرام الاغتسال بالصابون. طب حاضر. المفروض إن هو الاغتسال بالماء فقط بس. حاضر ماشي ماشي. طيب دكتور؟ حاضر ان شاء الله. ماشي متشكر قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام كده. بالنسبه للاخت اللي كانت بتقول ان اخوها كان يطلق لحيته وكان يرى انها واجبه، لكن حدث وان تغير واصبح يحلق لحيته. طيب معنا اتصال اخر من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اخي. تفضل في الشيخ. شلونك؟ تفضل. الو. الو. ايوه تفضل سؤالك اسمعك. فضيلة الشيخ معايا؟ ان شاء الله. تسمعني ان شاء الله؟ ايوه يا اخي تفضل. فضيلة الشيخ عندي مشكلة من صار لي 8 سنين، زوجتي دائما تكذب عليا، شنو ما تصير شو اسوي بيها؟ زوجتك دائما ايه؟ تقلب عليها، تقلب بتعاملها، كلامها دائما هي كاذبة معايا. الو. زوجتك تكذب عليك. طيب ماشي، ايه تاني؟ دائما تكذب عليها، وانا هسه عندي منها طفلين، ولد وبنية. طيب تفضل، ايه تاني السؤال التاني؟ سلامتك، اجرك الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كات معنا الاخت محمد من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. بقول لحضرتك عايز اسألك كم سؤال كده. ماشي تفضلي. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا باستمرار كل حاجة أعملها أحس إن هي حرام. باستمرار إيه؟ إن أنا عايزة أحس بالموت باستمرار، باستمرار بحس بالموت. أي حاجة أعملها غلط باستمرار احس بالموت على طول. ما يفرقنيش بالليل نهائي. طب ايه تاني؟ لو قعدت في مكان لوحدي احس بالموت. لو شفت حاجه مثلا التلفزيون وانا معديه كده عيالي بيولعوه احس ان انا مخنوقه وبالموت. اي لو قلت كلمه غلط احس برضو ان انا مخنوقه وبموت. موضوع بموت ده تعبني، تعب نفسيتي. طب ايه تاني؟ سؤال تاني. وان انا خدت برشام اللي هو بيمنع الحيض فتره رمضان. ايوه ماشي. لان انا الحيض بيطول عندي جامد. طب ماشي ماشي حاضر كده. انا مش هستفاد من شهر رمضان غير 10 ايام بس. طيب 10 ايام بس. جزاك الله خيرا يا شيخ. طب حاضر ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاخت نيفين من البحيره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه شيخ طلعت. ايوه اتفضلي سؤالك. لو سمحت، انا بعمل في مهنه التمريض ومنتقبه وكده، بس المهنه ممكن تتطلب مني ان انا نقلع النقاب، فنقلعه يعني حكم الدين ان انا اقلعه، ولا نفضل في المهنه يعني ولا ايه بالظبط، ولا نطلع منها اساسا؟ بتعملي في مجال التمريض؟ وبيستلزم هذا انك تخلعي النقاب؟ ايوه بيستلزم هذا في المستشفيات الخاصه ان انا اقلع النقاب، والمستشفيات العامه فيه قرار ان هو ممكن يطلع ان انا اقلع برضه النقاب. فيعني فاقلعه ولا ايه بالظبط؟ مش عارف. طب حاضر. ماشي شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاخت ام ناصر من كفر الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخان. وعليكم السلام. تفضلي حضرتك. السلام عليكم يا شيخان. وعليكم السلام. اتفضلي. والله ممكن كل سنه وانت طيب. اهلا بيكي، بارك الله فيك. يا ريتني اوطي صوت التلفزيون ونتكلم. والله انا عندي سؤال يا شيخين، ممكن حضرتك تجاوبنا عليه؟ تفضلي. والله انا زوجي يعني عامل حادثه يعني كده من شهرين، وهو طلع يعني كده مسافر على باب الله. ايوه. ومش عارفه يعني، وهو يعني ما كانش بيصلي. ويعني عايز اعرف يعني بس يعني حكم عند ربنا، بس هو كان يعني بيعمل كل حاجه حلوه وكويس، وكان بيصلي الرحم، وكان يعني كل وكان بيعطف على الغلابه واليتامى والمساكين. بس ما كانش بيصلي، ما كانش يعني بيجاوب على طول على الصلاه. طيب هو دلوقتي حالته عامله ايه؟ طيب لا، هو توفى حضرتك. توفي. توفى على طول في ساعتها. طب حاضر ماشي. هو يعتبر مش شهده حضرتك؟ يعتبر ايه؟ مش شهده؟ حاضر ماشي ماشي ماشي. شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. الاخت كانت بتقول ما جاوبناش على سؤالها بالنسبه للاخ الذي يحلق لحيته. احنا جاوبنا على سؤال شبيه بهذا قبل ذلك، وقلنا ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فاذا حدث لدي يقين ومعرفه أن إنسانا يتعاطى عملا حراما، فلا أساعده عليه ولا أشجعه، بل يجب علي أن أنكر عليه هذا العمل. فإذا لم يستجب فلا أقل من أن لا أساعده ولا أمد له يد العون، وإنما يتحمل هو مسؤولية نفسه. وده معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان الإنكار بالقلب، وهو ألا أشاهد المنكر وأنا أسكت، إنما أعتزله، إنما لا أساعد عليه، لا أشجع، لا أشاهد، لا أشارك، لا أفعل أي شيء يدل على رضايا أو موافقتي على هذا العمل. فكنكم أخذتم الأشياء اللي بستعين بها على حلق لحيتي وأبعدتموها عن ده، شايف ان ده شيء كويس، وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع إلى ما فيه الخير. اللي في سؤالين قلنا متشابهين تماما: أخذ حبوب لمنع نزول الدم خلال شهر رمضان أو فترة العمرة أو فترة الحج حتى لا تفاجأ المرأة بنزول دم حيض فيمنعها من إتمام شهر رمضان أو يمنعها من إتمام المناسك؟ هذا من حيث الجواز جائز، من حيث الجواز جائز، لكن أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الأفضل في هذه الحالة أن أدع نفسي لاختيار الله تعالى لي. ربنا يجيب لي حيض يخليني على طهر، هذا اختيار الله تعالى، وهذا أفضل وأبعد عن المشكلات التي تترتب على تناول حبوب تقوم بحبس دم الحيض في جسد المرأة، فيؤدي ذلك إلى حدوث تلفيات وأضرار في الجسم وما إلى ذلك. لكن يا ترى لو أن المرأة أخذت هذه الحبوب وصامت صيامها صحيح أم ليس بصحيح؟ صيامها صحيح ولا يضيرها شيء، إنما كما قلنا الأفضل أن يترك الإنسان اختياره لاختيار الله تبارك وتعالى له، والله أعلم. تلاوة الحائض للحفظ مهم جدا بالنسبة للإنسان اللي بيحفظ، أنه يتلو ما يحفظه دائما، سواء كان ما مضى أو أن يستجد حفظ شيء جديد يجعله حريصا على تلاوته دائما ومطالعته. فالمرأة يفاجئها الحيض في كل شهر 6 أيام 7 أيام أو أكثر أو أقل، فلو امتنعت عن قراءة وتلاوة القرآن الكريم ربما عرض ذلك ما تحفظه إلى النسيان. لذلك هناك قول بجواز تلاوة الحافظ للقرآن، بس لا تمس المصحف بيدها، يكون في حائل من جوانتي مثلا، أو تقلب أوراق المصحف بأقلام أو بأي شيء آخر. أخذ الهدايا في عيد الأم، يعني التهادي مطلوب، تهاد تحبه ما اختلفناش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها، لكن تخصيص يوم بعينه هو دي المشكلة، دي الإشكالية. فلو أنك وجهت أنظار الأولاد إلى أن هداياهم إليك لا تكن في يوم معين ولا ترتبط بمناسبة بعينها، إنما قبليها أو بعديها، وأنا أرحب بيكم وأنا أشكركم على شعوركم الطيب والكلام ده كله، ونبعد عن أن يكون هناك أي ارتباط بشيء قد يكون فيه كلام. وفهم الأولاد هذا المعنى، وأسأل الله تعالى أن يعين الجميع على سداد الصواب. بتسأل إنها متزوجة وأنجبت من شهرين وبتاخد حبوب ومع ذلك بينزل عليها دم. مفيش حاجة اسمها دم ينزل على امرأة أكثر من شهرين، هو دم النفاس بيبقى يا إما لحظة وينتهي، يا إما إلى 40 يوم، يا إما في بعض الأقوال إلى 60 يوم، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. لذلك ينبغي عليك أن تعودي إلى الطبيبة المختصة وتراجعيها، وهي تحدد لك بالضبط الدم اللي بينزل ده بسبب إيه، بحيث أن ده لا يمنع في هذه الحالة لا يمنع من الصيام ولا الصلاة، طالما أنه ثبت أنه له نفاس ولا أنه أيضا حيض، لأنه لابد من أن يتحدد صفة هذا الدم. إنما تعيش طول عمرها ينزل عليها دم فتمتنع بسبب ذلك عن الصيام والصلاة والمعاشرة وما إلى ذلك، لا، ارجع للطبيبة واسأليها هي تقول لك الدم ده إيه، لكن ما فيش نفاس بيبقى أكتر من 60 يوم. بالنسبة للاغتسال من الجنابة كيف يكون؟ الاغتسال من الجنابة تعميم الجسد بالماء، هذا هو الفريضة. الفريضة بالنسبة للاغتسال من الجنابة حاجتين: النية وتعميم البدن بالماء. إيه صفة الماء بقى؟ الماء المطلق الذي يصح للإنسان أن يتوضأ به، مية لا عليها إضافات، لا شامبو ولا صابون ولا ماء ورد ولا أي حاجات من الإضافات اللي الناس بتحطها دي، لا. عايزة تستعملي صابون استعمليه بعد ما تغتسلي وتزيل الجنابة مثلا، وخلاص انتهينا وبدأت بقى إيه أباشر أعمالي الأخرى، خلاص أجيب بقى الليفة والصابونة ومش عارف إيه وأبدأ أستعمل من جديد، أو أعمل المسألة بتاع الصابون والكلام ده قبل الاغتسال وأزيل الصابون ثم بعد ذلك أغتسل. يعني لابد وأن تكون النية في غسل الأعضاء لأجل رفع الجنابة بماء مطلق ليست عليه أي إضافة، سواء كان قبل أو بعد، والله أعلم. الأخ اللي بيسأل إن زوجته بتكذب عليه دائما، طبعا هذه مسألة سيئة جدا. اعتياد الإنسان للكذب مسألة لا ترضي الله أبدا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. ومن كلمات سيدنا علي رضي الله عنه يقول: علم ولدك الصدق والصدق يعلمه كل شيء. يعني معنى كده إن الصدق مفتاح لكل خير، والكذب مفتاح لكل إيه؟ لكل شر. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. فتخيل الصدق يؤدي إلى البر، والكذب يؤدي إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه المسألة تحتاج إلى نصيحة، ونصيحة بشدة، ومراقبة لسلوك هذه المرأة، بحيث إن ربنا يهديها شوية شوية. لأنه أنا أتخيل إن شيء أصبح عادة أو أصبح لدى البعض إدمانا، عارف إدمان يعني أصبح شيء معتاد ومعتاد بكثرة، بحيث أصبح زي الواحد ما بيشرب المية كأنه إيه بيتكلم بالكذب. فعلشان نتخلى عن هذه الصفة محتاجة شيء من العلاج على مدى طويل شوية. ممكن نجيب مثلا أشرطة نسمعها تتحدث عن خطورة الكذب، نجيب كتاب ونقرأ فيه، نسأل أحد العلماء وتسمع هي الإجابة عن هذا الأمر، وهكذا شيئا فشيئا فشيئا بمشيئة الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعينك على السداد معها، وأن تعود إلى الخير ولا نعين الشيطان عليها. ونتمنى من الله عز وجل أن تكون بتسمعنا وتعرف من خلال هذا الكلام مدى خطورة الكذب. كذب أسوأ صفة ممكن تتخيلوها في إنسان مسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا علم عن أحد كذبا لم يكن صلى الله عليه وسلم يستريح حتى يعلم أنه قد أحدث لهذا الذنب توبة. فإياكم والكذب، إياكم والكذب أسوأ صفة. آية المنافق 3 إذا حدث، أول حاجة إذا حدث كذب، آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الهداية للجميع. باستمرار بتقول بتعمل أي حاجة بتظن أنها حرام. طيب الحل إيه؟ الحل إن أنا أعرض ما أعمله على الكتاب والسنة. الحلال بين، الحرام بين، مفيش حاجة بعملها كلها أظن أنها حرام، لا مفيش حاجة. أنا عندنا القطة، القطة، الهرة إذا سرقت تعلم أنها أحدثت خطأ، تأخذ وتجري بعيدا حتى تأكل دون أن يراها أحد. وإذا أعطيتها أنا تأخذ هذا الشيء وتأكله وتطلب المزيد، فحتى القطة تعلم الحلال من الحرام. وكلنا نحن كملنا الله تعالى بالعقل، وزيننا الله تبارك وتعالى بالعلم، وجعلنا أكرم خلقه عليه، ولقد كرمنا بني آدم. فما فيش حاجة اسمها إنه يبقى مش عارف الحلال من الحرام. أنا عارف إن الكذب حرام، الزنا حرام، خلف الوعد حرام، سوء الجوار حرام، ها يبقى أنا أمتنع عن هذه الأشياء، وما عدا هذا بعمله وأنا مطمئن طالما إنه الصدق، أمانة، حب الخير للغير. ها فهي محتاجة إن الإنسان عشان نعالج المسألة دي إن أنا أروح دروس علم، أحضر مجالس علم في المساجد، أسمع إذا لم يتيسر القنوات الإسلامية التي ولله الحمد غزت كل بيت الآن، إذاعة القرآن الكريم، ها وأسمع كثيرا، تتكون لدي معرفة وقدرة على التمييز بين ما هو حلال وما هو حرام. فإذا التبس علي شيء أو أحسست بأن شيئا ما يعني مش واضح حلال ولا حرام ممكن أسأل فيه. لكن كل حاجة أعملها أظن أنها حرام، أو ما أصلي أقول ده حرام، أروح أعتمر أقول ده حرام، أزور أمي أقولها ده حرام، مين اللي قال الكلام ده؟ ثم حتة الإحساس بالموت ومخنوقة بالموت والكلام ده كله، يعني المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، وتشغيل سورة البقرة في البيت، والأذان ينطلق في البيت من خلال إذاعة القرآن الكريم مثلا 5 مرات في كل يوم، وأنام على وضوء، وأنام وأنا مستقبل قبلة، هذه كلها أسباب تؤدي إلى طمأنينة القلب. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأي إحساس ينتاب الإنسان زي كده يقعد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله كثيرا، إن شاء الله تبارك تعالى تنتهي. وجاوبنا على السؤال بتاع البرشام بتاع منع الحمل، اللي بسبب بيمنع نزول الدم. يعني مسألة الأخت المنتقبة، الأخت المنتقبة التي التزمت بهذا النقاب واعتبرته شيئا تتميز به عند الله سبحانه وتعالى، ولا يحول هذا النقاب دون ممارستها لعملها تمريض أو غير تمريض. أنا لو أنا بأتعامل مع نساء لا بأس، ها أما إذا كان هناك رجال أجانب فلتحافظي على ما التزمت به. وكونك بتقولي إن المستشفيات الخاصة بتمنع، طيب شوف المستشفيات العامة، وإلى ولكل حادثة حديث. يعني أنا أقول ممكن يصدر في المستشفيات الحكومية قرار يمنع شغل المنتقبات وما إلى ذلك، هل أنت شايف أن ده بيحول فيما بينك وبين أدائك لعملك؟ أدائك لعملك لا يتعلق لا بنقاب ولا بغيره، من الممكن جدا تمارس عملك وتؤدي رسالتك دون أن يكون في ذلك ما يمنع من ارتدائك للنقاب. ونتمنى من إخواننا المشرفين والقائمين على مستشفيات ومن يعني ولاهم الله تعالى هذه الأمور انهم يراعوا ربنا عز وجل في مثل هذه المسائل. احنا بنجد متبرجات ما حدش بيكلمهم ولا حد بيقول لهم انتوا بتعملوا كده ليه، ولا حد بيمنعهم من دخول بعض الاماكن، ولا حد بيمنع توظيفهم. فمن باب اولى الا نكون فتنه، نسمح للمعصيه ان تنتشر بيننا. فاذا جاء من يريد الفضيله ويريد الخير نقول له لا ممنوع، حينئذ ستكون فتنه، نسال الله العفو والعافيه منه. فهو نداء ايضا لاصحاب المستشفيات الخاصه الا يكونوا عائقا امام اي واحده من هؤلاء، طالما ان ذلك لا يؤثر في عملها ولا يحول فيما بينها وبين ادائها لوظيفتها. بتقول ان جوزها كان عمل حادثه الله يرحمه، توفي من شهرين، وكان بيعمل كل شيء كويس لكن ما كانش بيصلي. دي مساله بقى مفوضه الى الله سبحانه وتعالى، تفويض هذه المساله الى الله عز وجل. لاننا لا نتخيل، لا نتخيل ان اعمل كل شيء حسن مع الخلق وانا اسيء الى الخالق. كيف اكون انا بعمل العمل الحسن ده ليه؟ انا بقى اعطف على المساكين وبأصل الارحام وبأعود المرضى واكسو العراة، ده اصلا هدفنا من ورائه ان احنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى. وافضل وسيله يتقرب بها الانسان الى الله الصلاه. فاذا عدم الانسان الصله بالله سبحانه وتعالى كيف ستفيد هذه الاعمال؟ لذلك لو قرانا في كلام ائمتنا يقولون ان ترك الصلاه اعظم اثما من القاتل، واعظم اثما من الزاني، واعظم اثما من شارب الخمر. تارك الصلاه اعظم اثما من هؤلاء، يعني اللي بيصلي وقاتل، اللي بيصلي وبيشرب خمر، اللي بيصلي وبيزني، اخف وطاه ممن لا يفعل هذه الاشياء وهو لا يصلي، اعظم اثما. وبعض الروايات التي وردت تشير الى ان ترك الصلاة كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبين غيرنا من غير المسلمين يعني الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا المسألة خطيرة وليست هينة. ومن ثم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته. والأمر كما قلت مفوض إلى الله تبارك وتعالى، هذا حق الله تبارك وتعالى وهذا مطلوب الله تعالى منه. فالذي سيحاسبه يعفو عنه أو يعاقبه مسألة مردها إلى الله تبارك وتعالى. يعني لن أقول أكثر من هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. وهي دعوة أيضا إلى جميع إخواننا أنه التفريط في الصلاة والإهمال فيها وتضييع أوقاتها مسألة خطيرة، مسألة غير بسيطة. ينبغي علينا جميعا أن نحافظ على الصلاة وأن نهتم بها، وألا نجعل ظروفنا تحكم صلاتنا، بل نجعل صلاتنا هي التي تحكم ظروفنا. فإذا ذهبت إلى مكان فلأعمل حسابي أين سأصلي الوقت التالي، وصلي في جماعة وأكون حريصا عليها. وربنا ذكر بقى قد أفلح المؤمنون قالوا الذين هم على صلواتهم يحافظون مثلا، وفي سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، ها هدى وبشرى للمحسنين الذين يقيمون الصلاة. فتجدون دائما وأبدا وصف المؤمنين ووصف المحسنين ووصف المتقين وغير ذلك مما ذكره الله يذكر أنهم يحرصون على أداء الصلاة دون إهمال أو تقصير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه. طيب أنا ما عندي من أسئلة الآن، أجبت عليه جميعا، فلو في أي أسئلة تانية نستقبل إن شاء الله تعالى. وإلا فنحن نغتنم فرصة قدوم شهر رمضان. شهر رمضان شهر فيه إحسان، فيه صلة برب الأرض والسماء، شهر جعل الله تعالى صيام نهاره فريضة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام ليله تطوعا. طيب معنا جاءنا اتصال الآن من السعودية، الأخت بسمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي حضرتك. حضرتك الشيخ معايا؟ إن شاء الله. ألو. ايوه اتفضلي سؤالك. لو سمحت حضرتك انا عملت كارثه دلوقتي. لا اله الا الله. هي انا يعني لسه مزعله مامتي دلوقتي بس انا ما قصدتش والله خالص، فا انا مش عارفه ارضيها ازاي. حاولت اكلمها بس هي عماله تبكي فانا مش عارفه اعمل ايه. عماله ايه؟ مش عارفه اعمل مع مامتي ايه علشان ارضيها. طيب حاضر. طيب فحضرتك تقول لي يعني ايه رايك. حاضر ماشي. معنا سؤال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل يا اخي. مين معايا؟ ايوه معاك الشيخ، تفضل سؤال. كل سنه وانت طيب. اهلا بيك عبد. من فضلك لو تكرمت. نعم. هو الذي حدث بالضبط ان كان فيه يمينين وقعوا على الزوجه. ايوه. وبعدين في اخر مره فوجئت انها بتفاجئني وتقول لي من فضلك انا عايزك ترمي اليمين التالي. لو كنت راجل طبقني وقدام الاولاد يا بنت حرام عليك يا ابني صح نارك نزيتني لازم ترمي اليمين. لو انت راجل لو وقدام العيال يا اولاد قولوا لامكم والاولاد كبار مفيش فايده ما يقدروش يقنعوها ابدا. وفي النهايه خلتني رحت رامي اليمين فما اعرفش اذا كان هذا وقع عند غير وقع. حاضر. طيب بالنسبه للاخت اللي زعلت والدتها، هي عبرت عن مدى خطورة ما أقدمت عليه، بتقول أنا عملت كارثة، أنا عملت كارثة. وهي فعلا دي كارثة، هي فعلا دي كارثة، إن أنا زعل أمي أو زعل أبويا أو أؤدي إلى إغضابهما، دي مسألة مش طيبة بالمرة. فزي ما زعلتيها ترضيها. تعرف الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه على الجهاد وقال تركت أمي وأبي يبكيان، تركت أمي وأبي يبكيان، قال اذهب إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فأضحكهما كما أبكيتهما. زي ما انت زعلتهم رضيهم، وزي ما انت أبكتهم ضحكهم. فعليك إذن أن تسلكي كل السبل الممكنة، وإحنا داخلين على شهر كريم وعلى أيام طيبة والناس كلها تتمنى القرب من الله سبحانه وتعالى، فحاولي أن تتصلي بها. وإذا كان تليفونك بالنسبة لها معلوم ومش هترد عليكي مثلا أو اتصلي من أي تليفون آخر إذا كان المسافة بعيدة أو ما إلى ذلك. فزي ما زعلتيها ها وقلت انك انت عملت كارثه، راضيها واتحايلي عليها وبوسي على رجليها ولا ماليش بركه الا انت وانا من غيرك ولا حاجه ويعني انا اسفه من هنا الى ما شاء الله. والام قلبها قلب طيب. ها الام مش زي الابن، يعني لو زعلت ابني يمكن لو حاولت ان انا ارضيه هيبقى فيها عزه نفس جامده، لكن الام والاب عادة ما يكونان أقرب إلى الإنسان وأحب إلى الإنسان ويقدروا الموقف إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يصلح ذات البين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات البين بينك وبين والدتك. طيب بالنسبة لأيمان الطلاق، الله تعالى قال الطلاق مرتان، الطلاق مرتان مش أكتر من كده. المرتان اللتان يجوز للإنسان أن يراجع فيهما زوجته في أثناء العدة هما مرتين. فإذا وقع اليمين الثالث ربنا قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فاليمين الثالث إيه الظروف المؤدية إليه؟ دي مسؤوليتك ومسؤولية الزوجة، ها على اعتبار إنه صاحب القرار هو الزوج. كنت تنرفز وتعصب وتيجي بعقلية خفيفة معذرة أو تستثير أعصاب الرجل وتقول له طلقني، ولو كنت راجل طلقني، ولو كنت مش عارف إيه اعمل لي، ما تقولي اللي تقوله. تقولي تقول أخذ بعض وأخرج بره. ها؟ طيب حاضر. عايزة تطلقي؟ ما أقولش كذا. طيب هات أبوكي، هات أمك، هات إخواتك، تعالوا نروح للمأذون. أتوه. أفوت الموضوع. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك وسائل تمهيدية. أول حاجة أقول لك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. يكون الطلاق في غير حيض وفي طهر لم تمسها فيه، عشان يبقى طلاق اسمه طلاق سني. طب افرض واحد تجاوز هذه الخطوط الحمراء كلها ومع ذلك أصر على الطلاق وطلق امرأته وهي حائض أو هي في طهر جامعها فيه، يتحمل هو الوزر. فيعني أنا آسف أني الطلاق إذا وقع بهذا الشكل، وقد كان هناك يمينان سابقان، فكده المسألة لا حل لها عندي، عندنا شخصيا لا حل لها. وأسأل الله تعالى أن يصلح ذات البين، ويمكنك أن تأخذها وتذهب معا إلى لجنة الفتوى بالأزهر، يمكن يكون في أي حل من أي زاوية. لكن أنا بالنسبة لي لا أجد لها حلا. ويعني ليه ربنا جعل الطلاق بيد الرجل؟ لأنه أكثر ثباتا وأكثر استقرارا وأكثر قدرة على التحكم والضبط في أعصابه وما إلى ذلك. فكان يجب أن احنا ما نسمعش لعواطف ويعني انفعالات النساء، وهن ناقصات عقل ودين، بالذات بتيجي في موقف زي كده طلقني طلقني، وبعدين بعد ما تطلق تقعد تعيط وتقول مش عارف ايه، طب يرجعني. فأصحاب العواطف وأصحاب الانفعالات بهذا الشكل لا يسمع لهن. وربنا أعطى للرجل القدرة والتمييز والتحكم في الأعصاب، فكان يجب أن يكون هناك يعني أمر آخر غير محرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وخطاكم، وأن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وخير أعمالنا خواتمها. اللهم كما جمعتنا في الدنيا على خير، اجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وأقوامها، لا يهدي لأحسنها وأقوامها إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.